طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مرت معنا ثلاثة ألفاظ في باب المصطلح، مرت معنا ثلاثة ألفاظ في باب المصطلح. اللفظ الأول ما هو يا أخوان؟ المتابعات، واللفظ الثاني الشواهد، واللفظ الثالث الاعتبار. نتعلم نحن أهل الحديث إن شاء الله، تعلموا هذه المصطلحات. طيب، ما معنى المتابعات؟ ما معنى المتابعة؟ المعنى العام لها إيش يقصد بالمتابعة؟ الموافقة والتقوير. فلان تابع فلان، أي قوى خبره، إنسان يخبر ثم يأتي إنسان يخبر نفس الخبر، قوى خبرك. ففيها التقوية وفيها الموافقة، فيها التقوية وفيها الموافقة. المتابعة على كم قسم؟ المتابعة كم قسم يا أخوان؟ قسمان، القسم الأول التامة والقسم الثاني القاصرة. ما شاء الله، الأول التامة والثاني القاصرة. فما هي التامة عند المحدثين؟ ما تحصل لمن؟ ما تحصل لمن؟ للتلميذ أو للشيخ؟ ما تحصل للتلميذ أو للشيخ؟ الشيخ التلميذ. مثلا عندنا الإمام الترمذي عليه رحمة الله يروي عن من؟ شريك بن عبد الله القاضي، يروي عن شريك بن عبد الله القاضي. من التلميذ ومن الشيخ؟ شريك بن عبد الله القاضي الشيخ، والتلميذ هو الإمام الترمذي عليه رحمة الله. طيب، فإذا جاء سفيان الثوري يوافق من؟ شريك بن عبد الله القاضي. في الرواية عن من؟ عن المقدام، عن المقداد ابن شريح. ماذا تكون هذه المتابعة؟ إذا حصلت المتابعة للشيخ، أي اجتمع الاثنان، اجتمع ماذا الاثنان؟ يعني وهو ماذا؟ شيخ المصنف مع آخر، شيخ المصنف مع آخر، يرويان عن شيخ شيخه. فهذه تسمى ماذا يا أخوان؟ متابعة تامة، متابعة تامة. ما يحتاج إنسان يأتي يتابع الترمذي، يأتي أبو داود يروي ماذا مع الترمذي هذا الحديث، لا، مقصود به شيخ ماذا؟ الترمذي. يأتي آخر فيوافق شيخ الترمذي على رواية هذا ماذا؟ الحديث. فهي في أسفل السند، أسفل السند من عند المصنف، ابتداء من عند ماذا؟ المصنف، أي من عند شيخ المصنف. يأتي آخر فيتابع شيخ ماذا؟ المصنف. هذه تسمى عند العلماء بالمتابعة التامة، المتابعة التامة. وهذه المتابعة التامة على قسمين، مطلقة ونسبية. متى تكون مطلقة؟ إذا كانت نفس الشيخ. وتكون ماذا؟ نسبية، إذا كانت لشيخ الشيخ. ما زالت تامة، ولكن التمامة هنا أقل، كلما ارتفعت كلما قل التمام، هكذا يقولون، واضح؟ كلما ارتفعت كلما قل التمام، لكن تمامها كاملا أن تكون للشيخ، شيخ الشيخ في تمام، في متابعة تامة، ولكن التمامة هنا نسبي كما يقول العلماء. طيب، القسم الثاني من المتابعة يا أخوان ماذا يسمى؟ ما يسمى بالقاصرة. تكون لمن؟ لما دون الصحابي إلى قرب شيخ المصنف. يعني آخر يأتي في يتابع من؟ شيخ شيخ المصنف. من هو شيخ شيخ المصنف هنا في الحديث؟ المقداد بن شريح. فيأتي إنسان في يقف معه في الرواية عن من؟ عن أبيه. ماذا تكون هذه المتابعة؟ قاصرة، وأنت طالع إلى قرب الصحابي، كلها تسمى ماذا؟ قاصرة. والقصور هذا قد يكون قصور تام، وقد يكون قصور ماذا؟ نسبي. ما هو القصور التام؟ ما هو القصور التام يا أخوان؟ في قصور تام وفي قصور نسبي، كما قلنا في يعني ماذا؟ المتابعة التامة، تمام نسبي وتمام تام مطلق، تمام مطلق وتمام نسبي. والقصور أيضا قصور ماذا؟ مطلق، قصور ماذا؟ نسبي. ما نحتاج نشوف وش زيادة، يعني أنت تحفظ هذه المعلومة إن شاء الله، تكون عندك هذه ماذا؟ المعلومة. كلما علوت كلما حصل ماذا؟ قصور في المتابعة، قصور ماذا في المتابعة؟ أي في تمام المتابعة. إذن ما دون الصحابي، هذه المتابعات التي تحصل ماذا؟ لأهل الإسناد، الذي تحصل لأهل الإسناد ما دون الصحابي، من المؤلف، من المصنف، من شيخ المصنف إلى يعني ماذا؟ الراوي الذي يروي عن الصحابي. كل هذا الطريق فيه متابعات، إما تامة وإما قاصرة، إما تامة وإما ماذا؟ قاصرة. ماذا يحصل بها؟ تقوية ماذا؟ الخبر والحديث. إذن في المتابعات تكون في باب الأسانيد، ما تكون في باب المتون. المتابعات تكون في باب الأسانيد ولا تكون في باب ماذا؟ المتون. وهذه المتابعات قد تنتفع بها متى؟ إذا كان هذا ثقة يوافق ضعيف تتقوى، أو صدوق يوافق ضعيف تتقوى. أما ضعيف يعني كما يقال ضعيف جدا، مع ضعيف جدا لو جاء من 20 طريق ما ينفع. واضح هذه المتابعة ما تنتفع بها. إذن في المتابعة قد تكون يعني ماذا؟ تصلح تقوية الحديث، وقد لا تصلح لتقوية ماذا؟ الحديث. القسم الثاني ماذا يسمى يا إخوان؟ بالشواهد. ما هو الشاهد؟ يتعلق ماذا يا إخوان؟ بالأسانيد أو بالمتون؟ بالمتون. وهذا يشترط في ماذا؟ أن يختلف الصحابي، يعني يكون راوي هذا الحديث صحابي وراوي الحديث الآخر ماذا؟ صحابي. فيأتي حديث عائشة يشهد حديث أبي هريرة، أو حديث أبي هريرة يشهد حديث عائشة. هذه تسمى ماذا؟ بالشواهد. ومن العلماء من قال نتسامح فيها فنقول متابعة، أبو هريرة تابع عائشة، أو عائشة تابعت ماذا؟ فبعضهم يتسامح في العبارة، لكن الصحيح عند العلماء أن هذا يسمى بالشاهد، أن هذا يسمى بالشاهد أي في شواهد ماذا؟ فهذا يتعلق بالمتون، والأول يتعلق بالأسانيد. في أثناء البحث عن الشاهد وفي أثناء البحث عن المتابع، وأنت تبحث في كتب العلماء تريد شاهدا تريد متابعا، طريقتك هذه ما تسمى عند العلماء، ها؟ تسمى اعتبار. واضح؟ طريقتك أنت في المكتبة الآن تبحث عن متابع أو عن شاهد لهذا الحديث، عن يعني متابع في السند أو عن شاهد في مثل هذا الحديث، عمل هذا الإنسان يعتبر ماذا؟ من قبيل الاعتبار عند العلماء، يعتبر من قبيل الاعتبار. فمعنى ذلك أن الاعتبار لا قسما ولا قسيما للشاهد ولا والمتابعة، لا قسما ولا قسيما، له من أقسامها وله من تقسيماتها. ثم ننتقل للذي بعده، نأخذ سؤال ولا سؤالين ما يسر الله. ثم أيضا من السؤالات في باب ماذا؟ المصطلح في باب النخبة، ما يتعلق بالمرسل الخفي والتفريق بينه وبين المرسل الجلي والتفريق بينه وبين المدلس. نحتاج أن نتعرف على 3 أشياء وهي مهمة جدا، 3 أشياء مهمة جدا. عندنا مرسل خفي، وعندنا مرسل جلي، وعندنا حديث مدلس. فما الجامع والفارق بين هذه الأشياء؟ ما هو الجامع؟ أي ما هي الأشياء التي تجتمع فيها 3، وما هي الأشياء التي تفترق فيها 3؟ فنحتاج أن نمر على تعريفها أولا، نحتاج أن نمر على تعريفها أولا. تعريف المرسل الخفي، ما هو تعريف المرسل الخفي؟ تعريف المرسل ماذا؟ الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقى، هكذا يقال أحسن، أن يروي الراوي عمن عاصره في زمن أو في عصره لكنه لم يلقى، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقى، أو عمن لقيه لكن لم يسمع منه. هذا من أحسن ما ضبط به تعريف المرسل الخفي، رواية الراوي عمن عاصره لكنه لم يلقه، أو عمن لقيه لكنه لم يسمع منه. قد يقول قائل هل نص؟ نقول نعم، لأن عدم الملاقاة أو عدم السماع إما أن يكون باعتراف الراوي يقول أنا ما سمعت منه أو لم ألقه، أو بتنصيص العلماء يقول العلماء فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يلقى فلان. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا بالمرسل الخفي. لماذا يسمى بالمرسل الخفي؟ لأنه تقاربوا في الزمان، يعني يخفى عليك أنه ماذا؟ أنه سمع أو ما سمع منه، أنه أخذ منه ولم يأخذ منه، ففي شيء من الخفاء. فلان في زمن فلان ويحدث عنه، سبحان الله، في احتمال أنه أخذ منه، في احتمال أنه ما أخذ منه. لهذا يسمى ماذا؟ بالمرسل الخفي. المرسل بالمعنى العام الآن هم عندهم، المرسل الخفي بالمعنى العام. فالمقصود بالمرسل أي بالمنقطع، بالمنقطع. لماذا يحكم على هذا الراوي الذي لم يسمع من هذا الشخص أو لم يلقى هذا الشخص بأن رواية ماذا؟ منقطعة. اصطلح العلماء على تسميته بالمرسل الخفي، وإلا هو أشبه ما يكون بالمنقطع. فإذا اتضحنا أنه لم يسمع منه أو لم يلقه، خلاص بان الأمر، نقول منقطع جزما الآن، ما في إشكال، نقول منقطع ماذا؟ جزما. قبلها نقول هو في حكم المنقطع، لكن ماذا يسمي أهل المصطلح؟ قالوا نصطلح على أنه مرسل خفي عندنا. فإذا اتضح أنه قال ما لقيته أو لم أسمع منه، جاء بعد ذلك المنقطع الجلي. واضح؟ المنقطع ماذا؟ الجلي. إذن ففيه ماذا؟ شبه بالمنقطع وبالمرسل. بالمنقطع وبماذا؟ المرسل. فسماها العلماء بالمرسل الخفي. بالمرسل ماذا الخفي؟ إذن ما هو تعريف المرسل الخفي؟ تعريف المرسل الخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع ماذا منه، ولم يسمع ماذا منه، لقيه ولم يسمع منه. كيف لقيه؟ رأى في خطبة جمعة أمامه لكن لم يسمع منه، لم يسمع منه الحديث الفلاني. لقيه بالفعل في السوق، في البيت، في المسجد، لكنه نصوا أنه لم يسمع منه، لم يسمع، لم يحدثه. وهكذا قد يكون ماذا يعاصره ولكنه ماذا عاصره ولكنه لم يلقه، عاصره ولكنه ماذا لم يلقه، أو لقيه ولكنه ماذا لم يسمع ماذا منه. ما هو الأقرب الآن، اللقية أو المعاصرة؟ أين الأخص وأين الأعم؟ الأخص اللقية، الأخص اللقية، لأنها تشمل ماذا؟ تشمل المعاصرة جزما، ما دام لقية معنى أنه عاصرة. لكن هل يلزم من المعاصرة اللقي؟ ثم معنا يا أخوان ولا لا؟ رجل عاصر رجلا، هل يلزم منه أنه لقية إذا عاصره؟ لا، عاصر في عصره، عايش في عصره، عاش في عصره، هذا مثلا في أفريقيا وهذا في اليمن وفي عصره، في نفس عصره، فلا يلزم من المعاصرة اللقي، لا يلزم من المعاصرة اللقي، ويلزم من اللقي المعاصرة. فما هو الأخص وما هو الأعم؟ ما هو الأخص وما هو الأعم الآن؟ ها؟ اللقية أخص لأنها تشمل ماذا؟ الأعم. ما هو الأعم؟ اللقية لأنها تشمل ماذا؟ المعاصرة. والأخص من ذلك ماذا؟ المعاصرة لأنها لا تشمل ماذا؟ اللقي. إذن بينهما جمع وفرق. فعلى كل يقال لقي ولم يسمع منه، وعاصر لكنه ماذا؟ لم يدركه، عاصره لكنه لم يدركه، أي لم يلقه، عاصره ولم يلقه، أو لقي لكن لم يسمع ماذا منه. هذا يسمى تعريف المرسل الخفي. ماذا نستفيد من هذه الألفاظ؟ نستفيد إخراج الحديث المدلس. ما هو تعريف المدلس؟ رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه في الجملة، إلا هذا الحديث لم يسمعه منه. واضح يا إخوان ولا لا؟ رواية الراوي في باب التدريس أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه، عمن لقي ماذا؟ أو رواية الراوي عمن سمع منه، أي جملة، ما لم يسمع منه، أي هذا الحديث، أي هذا ماذا الحديث، معنى أنه في الجملة قد سمع منه لكن هذا الحديث لم يسمعه ماذا منه، فكان حديثا مدلسا. إذن المدلس ماذا حصل له؟ لقي وعاصر، لقي وعاصر وسمع، لقي وعاصر وسمع في هذا الحديث لم يسمع، مع أنه لقي وعاصر وسمع لكن هذا الحديث خاصة دلس لم يسمع منه. إذن بينهما ماذا يا إخوان؟ بينهما جمع وفرق. فما هو الجامع بينهما؟ الجامع أن كلاهما ماذا يا إخوان؟ يروي بلفظ يوهم السماع، المدلس وصاحب ماذا؟ المرسل ماذا؟ المرسل الخفي، يقول عن أو أن أو قال. لو قال هذا صاحب المرسل الخفي الذي ماذا؟ لقي ولم يسمع، أو عاصر ولم يلقى، فقال ماذا؟ فقال سمعت، وهو لم يلقى، وهو ماذا لم يلقى، واضح بالله يا إخوان؟ أو يعني عاصر ولم يسمع ماذا؟ أو عاصر ولم يلقى، أو لقي ولم يسمع منه، فقال سمعت أو حدثنا، ماذا يكون هذا الشخص؟ كاذب، صح ولا لا؟ كاذب. فماذا يأتي؟ بأي لفظ يأتي؟ يقول عن أن قال، يأتي بألفاظ مهمة. إذن المدلس والمرسل الخفي يلتقيان في ماذا يقال؟ كلاهما يأتي بلفظ يوهم ماذا؟ السماع. ويفترقان في ماذا؟ يفترقان في ماذا يا اخوان؟ يفترقان في ان هذا ماذا يا اخوان؟ سمع وذاك لم يسمع، واضح؟ يفترقان في ان هذا ماذا؟ سمع منه وذاك ماذا؟ لم يسمع ماذا؟ منه، هذا هو الفارق. والجامع كلاهما ياتي بلفظ مهم. ما هو الاشد عند العلماء، عند المحدثين؟ ان يقال الانسان صاحب مراسيل خفيه او هذا الانسان مدلس؟ ما هو المذموم عند المحدثين؟ ما هو الذي ذم المحدثون؟ التدريس يا أخوان، التدريس مذموم عند المحدثين، لأنه قد سمع منه في الجملة أحاديث، فيأتي إلى خبر من الأخبار، فيأتي يعني يذكر لفظا ماذا موهما أنه سمع منه، معناه يريد أن يعني يظهر أنه سمعه ولم يسمع هذا الحديث بعينه، فالتدريس مذموم. لهذا قال العلماء في التدريس ماذا قالوا فيه؟ قالوا التدريس عندنا أخو الكذب، أي المدلس كذاب، التدريس أخو الكذب. هل قالوا هذا في المرسل الخفي؟ ما قالوا أبدا، واضح. المرسل الخفي ما قالوا في هذه ماذا؟ المقالة، لم يقولوا فيه هذه المقالة، فلم يذموا ماذا المرسلين مراسيل ماذا؟ لم يذموا من أرسل إرسالا خفيا، لم يذموا من أرسل ماذا؟ إرسالا ماذا؟ خفيا. هذا هو الفارق بينهما، هذا هو الفارق ماذا بينهما. بقي عندنا ماذا يا إخوان؟ المرسل الجلي. الفارق بينه وبين المرسل ماذا يا إخوان؟ الخفي، أنه يحدث عن من يا إخوان؟ عن إنسان لم يلقه. إذا لم يلقه معنى أنه ماذا يا إخوان؟ إذا لم يلقى هذا ماذا؟ الإنسان، يقول فلان لم يلقى فلانا، فلان لم يلقى فلان ولم يعاصر فلان، لم يلقه ولم يعاصره، واضح. فإذا نصوا بهذه العبارة فيقال أن هذا من قبيل المرسل الجلي. ولك أن تقول ما أضاف التابعي إلى من يقال؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم على اصطلاح المحدثين، هذا هو المرسل الجلي. إذن في المرسل عندنا على قسمين، إذا نصوا أنه ماذا؟ لم يلقه ولم يعاصره فحدث عنه بحديث، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال أنه من قبيل المرسل الجلي. أو لك أن تقول ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المرسل ماذا؟ الجلي، فهو من المرسل ماذا؟ الجلي. فما هو الذي يصلح في باب الشهادة المتابعات، وما هو الذي لا يصلح؟ سبحان الله، مع أن هذا خفي ويقرب منه، وذاك ابتعد منه ويصلح. أين الأقوى في الشهادة المتابعات؟ المرسل الخفي هل يصلح في الشهادة المتابعات؟ والمرسل الجلي هل يصلح في الشهادة المتابعات؟ أيهما أشد في الضعف؟ ها؟ الجري، الجري أشد في الضعف، سبحان الله، المرسل الجري أشد في الضعف. ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أضعف من المرسل الخفي الذي نص على أن فلان الذي حدث على فلان عن فلان ما سمع منه. ماذا يسمى؟ ماذا يسمى من حيث المعنى؟ نص أنه ما سمع منه، لم يسمع، منقطع، صح ولا لا؟ وما هو الأقوى، المنقطع أو المرسل؟ أين الأشد في الضعف، المرسل أو المنقطع؟ أنتم معنا يا إخوان ولا لا؟ مرت معنا هذه الأشياء ولا لا؟ المنقطع أشد ضعفا أو المرسل؟ ما هو الذي يصلح في شهادة المتابعات وما الذي لا يصلح في شهادة المتابعات؟ المرسل في شهادة المتابعات يصلح، ذكر الإمام الشافعي في الرسالة وذكر ماذا يقول المحدثين، بل بعضهم يحتج به من دون يعني مستند، من دون مستند، من دون عاضل يحتج به. وأما ما يتعلق بالمرسل الخفي، إذا وقفنا على أن فلانا لم يسمع من فلان أو لم يدرك فلان، معنى أنه في معنى ماذا يا إخوان؟ المنقطع، والمنقطع أشد ضعفا من المرسل، سبحان الله. هذا خفي ما يقبلونه، وهذا جري فيقبلونه. هذه مصطلحات القوم، هذه مصطلحات يا إخوان القوم. طيب، نحتاج الآن إلى مثال، كيف نعرف أن فلانا أرسل إرسالا خفيا ونصوا على أنه لم يدركه أو لم يسمع منه؟ قالوا بشيئين، الشيء الأول أن نفس الراوي يقول أنا لم أسمع، نفس الراوي الذي عاصر هذا الشخص يقول أنا ما سمعت منه، مع أنه يقول عن فلان وأن فلانا وقال فلان. من هذا؟ أشهر من يكون، أشهر ما يكون في مثل هذا أبو عبيدة ماذا يا إخوان؟ ابن عبد الله، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود هذا عاش في بيت من يا إخوان؟ في بيت عبد الله بن مسعود، في بيت أبيه، في بيت أبيه. متى مات؟ مات أبوه، وأبو عبيدة كم عمره؟ 4 سنوات، 4 سنوات. فلما سألوه أسمعت من أبيك شيئا؟ قال لم أسمع منه شيئا، أسمعت من أبيك شيئا. إذن هو ينص على نفسه. إذن هذا ماذا يسمى عندهم؟ بالمرسل الخفي، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. من قال أنه لم يسمع منه؟ قال أنا ما سمعت، خلاص اعترف بنفسي. سيأتي المثال الثاني، فنص على نفسي أنه لم يسمع من أبيه. طيب أحاديث لماذا يحمل العلماء على الصحة؟ مكثر، الرجل فقيه وثقة، الرجل فقيه وثقة، وحملوا العلماء، حمل العلماء المحققون أحاديث عن أبيه كلها على السمع. كيف حملوها وهو لم يسمع منه يا أخوان؟ ومن قسم المرسل الخفي، كيف حملوها على أنها ثابتة وصحيحة؟ الرجل ثقة والرجل فقيه وتحمل حديث عن أبيه وإن لم يسمع منه على الصحة. أخذها من أهله، أخذها من أهله، ما زال أهل المسعود في البيت، أخذها من أهله عن عبد الله بن مسعود، فقبلها ماذا؟ العلماء. فإذا رأيت حديث رأيت بعض المحدثين المتأخرين العصريين يقول هذا معلم، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وإنما عاصره ونص على نفسه أنه لم يسمع منه، فيقول الحديث عندي منقطع. واضح، يقول الحديث عندي منقطع. يقول لا أنت أخطأت، المحققون من العلماء من المحدثين يقولون محمول أحاديث على السماع. لماذا؟ للواسطة المعلومة. من الواسطة المعلومة؟ أهل بيت عبد الله بن مسعود، كان يأخذ عنهم عن أبيه، كان يأخذ عنهم عن أبيه فحملوها على السماع. المثال الثاني محمد بن المنكدر، محمد ابن المنكدر تابعي ثقة إمام، يروي عن من؟ يروي عن صحابة، منهم عن أبي هريرة عن عائشة، أحاديث محمولة على ماذا يا إخوان؟ على المرسل الخفي. لماذا حملوا على المرسل الخفي؟ نص العلماء كافة من أهل الحديث أنه لم يلقاهم، أي لم يدركهم، إنما ماذا؟ كان في السنة الرابعة أو في الخامسة لما توفي أبو هريرة وتوفيت ماذا؟ عائشة. هذا السن هل يعني يتأتى لأن يسمع منهم؟ هو أدركهم الآن ولا ما أدركهم؟ أدرك هؤلاء، أدرك هؤلاء، لكنه لم يسمع منهم. في سن ما يصلح أن يسمع، في سن لا يصلح ماذا؟ أن يسمع، بل ما يصلح، قد لا يصلح للتحمل، قد لا يصلح للتحمل في هذا ماذا؟ السن. فحملوا الأحاديث على أن من المراسيل الخفية، فقالوا محمد ابن المنكدر لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عائشة وأبو هريرة. فهذا نص عليه، هذا نص. إذن كيف نعرف أن هذا من المراسيل الخفية؟ إذا نص العلماء فلان يعني عاصر فلان لكن لم يسمع منه، فلان لم يدرك ماذا فلانا، أو أدركه ولكنه ماذا لم يسمع ماذا منه، لم يسمع ماذا منه. فكون ماذا أدرك لكنه لم يلقى، يقولون فلان أدرك فلان لكنه لم يلقى، أو فلان عاصر فلان لكنه لم يسمع ماذا منه. فإذا نصوا عليه فهذا من قبيل المرسل، ماذا يا إخوان؟ المرسل الخفي عند العلماء، من قبيل المرسل الخفي عند العلماء. هذه بعض الأمثلة على هذا. ويدخل معنا أمر ثالث لكنه يحتاج إلى درس خاص، وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. هذا مهم جدا، يدخل في هذا الموضوع خاصة، ولا علاقة بهذا الموضوع ماذا؟ خاصة بالمرسل الجلي والتدريس والمرسل ماذا؟ الخفي. المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد، لا علاقة بهذا المبحث، لا علاقة بهذا المبحث، ولكنه يحتاج إلى درس ماذا؟ خاص، يحتاج إلى درس ماذا؟ خاص. بارك الله.